رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، نحن ما زلنا في الكلام عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في الدرس الماضي عندما اجتمع كبراء قريش واجتمعوا في دار الندوة وخططوا وذكروا وتشاوروا أنهم لا بد أن يوقفوا هذا الزحف الذي بعد سنوات سيمتد إلى أرضهم، ألا وهو الإسلام. فخططوا في القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتلوه، وقد ذكر الله تعالى هذا المكر في القرآن الكريم، حيث قال سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإن الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى. خططوا ونفذوا، وكان مجمل هذه الخطة أن يجمعوا رجالا من كل قبيلة يجتمعون بباب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلوا عليه صلى الله عليه وسلم ويضربوه ضربة رجل واحد. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء، والله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، يعلم السر وأخفى. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، كما ذكرت عائشة في الصحيحين، بعدما بايع أهل يثرب على السمع والطاعة وعلى أن ينصروه، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته بالهجرة، كان يشتاق للهجرة ويشتاق للخروج إلى يثرب. وكان أبو بكر في كل يوم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالخروج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمهله ويقول له: انتظر يا أبا بكر، لعل الله تعالى أن يجعل لك صحبة في طريقك إلى يثرب. فلما جاء الخبر من السماء وما عده المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى أبي بكر، فدخل عليه في ساعة من ساعات النهار لم يكن يدخل على أبي بكر في هذه الساعة. فلما دخل وذكر له حال قريش وما أعدوه له، فقال: جهز لنا راحلتين، فإنا على سفر، وقد أذن الله لنا بالهجرة، وقد جعل الله لك الصحبة يا أبا بكر. فرح أبو بكر فرحا شديدا حتى من شدة الفرح بكى. تقول عائشة في الصحيح أنه: لم أكن أعرف أن رجالا يبكون من الفرح إلا لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالصحبة فبكى أبي من الفرحة، رضي الله عن أبي بكر. أعد راحلتين وواعد رجلا دليلا لهم بعد 3 أيام عند غار ثور، وهذا الرجل كان ما زال على دين قومه يقال له عبد الله بن أريقط الليثي، كان أمينا دليلا يعرف طرق مكة إلى المدينة. تواعدوا معه بعد 3 أيام عند غار ثور. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أودع أهل مكة عنده ودائع مالا ذهبا وفضة، فكانوا مع إقرارهم بالكفر والشرك وعبادة الأصنام إلا أنهم كانوا يقرون أنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا هو حال الكفر، فالكفر عناد كما قالوا، لأنهم يعرفون الحق ويعرفون طريق الحق ولكنهم ضلوا وما أرادوا أن يؤمنوا فجحدوا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أن هناك ودائع لأهل مكة ولا بد من إرجاعها. في هذه الليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تواعد مع أبي بكر بالخروج، قد أعد المشركون له هذه العدة، اجتمعوا ببابه وحوطوا داره وانتظروا ساعة الصفر من الليل. كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قد نام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بهذه الودائع، فنام يومئذ في فراشه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة من بيته والرجال حول البيت، فخرج من أمامهم وأخذ حفنة من تراب ورماها على وجوههم وقرأ قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وقد أعمى الله أبصارهم، ثم التقى بأبي بكر، وكان أبو بكر قد خبأ الراحلتين وأمر راع له يقال له عامر بن فهر أن يأتي بالراحلتين بعد 3 أيام عند غار ثور. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وقد أعمى الله أبصارهم، وخرج جميعا مهاجرين إلى الله سبحانه وتعالى إلى يثرب. مر رجل بالقوم فقال: ماذا تصنعون هنا؟ قالوا: نريد أن ندخل على محمد. فقال: إن محمدا قد خرج من أمامكم وأنتم تبصرونه فلم تروه. فدخلوا البيت فرأوا الفراش فيه رجل نائم، فقالوا: ها هو محمد. فأراد البعض أن يضربه من غير أن يتأكد من هو الذي في الفراش، فقال البعض: على رسلك لننتظر ولنتبين من حال هذا الفراش. فإذا هو علي بن أبي طالب، فقالوا: أين محمد؟ قال: لا أدري. فخرج القوم ولحقوا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هيهات، إن الله تعالى ناصر رسله ومؤيد لأوليائه. خرجوا يبحثون عن أثر للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو جهل إلى بيت أبي بكر الصديق وطرق الباب، وخرجت له أسماء فسألها عن أبيها، فقالت: لا أدري ولا أعلم. فضربها وشتمها لعنه الله. ثم خرج القوم إلى الصحراء يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي اتجاه ذهب، إلى أي قبيلة ذهب، بأي اتجاه سار. بينما هم كذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه قد شقا طريقهما نحو يثرب حتى وصلوا إلى جبل ثور، جبل صعب تسلقه، صعدا إلى الجبل ودخل في غار اشتهر بغار ثور نسبة إلى هذا الجبل. الطلب ما زال يبحث، وخرج القوم يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم شرقا وغربا جنوبا وشمالا حتى وصلوا إلى الجبل، فوقفوا عند هذا الكهف وعند هذا الغار. أبو بكر الصديق نظر إلى باب الغار فرأى أقدامهم فبكى وسالت دمعته على خد النبي محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج كان متعبا. فلما وصلوا إلى الغار هيأ أبو بكر له مناما فنام ووضع رأسه الشريف على فخذ أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بكى أبو بكر، الطلب فوق رؤوسهم، لو نظر أحدهم إلى قدمه لرأى من في الغار. عندها استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بنفس مطمئنة، بنفس قد امتلأت توكلا على الله، يقينا بالله وحسن ظن بالله، فقال كما أنزل الله تعالى بعد ذلك قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فأنزل الله تعالى قرآنا يتلى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. عندها رجع القوم خائبين خاسرين مدحورين، قد أيد الله تعالى نبيه بجند من عنده. جاء في بعض الروايات أن عنكبوتا نسج بيته على باب الغار، وجاء في رواية أخرى أن حمامة نصبت عشها على باب الغار. هذه الروايات وغيرها فيها بالسند ضعف وليست صحيحة، وأيا ما كان فإن الله تعالى أيد رسله ونصرهم وحماهم وأيدهم بنصر من عنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. مرت ثلاثة أيام وجاء عبد الله بن أريقط على نفس الموعد، وجاء عامر بن بهر بدابتين أعدهما أبو بكر للسفر، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها تأتي لهم بالطعام في كل يوم، وكان ابن أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي بكر يأتيهم بالأخبار، ماذا حدث في مكة وماذا حصل، ما هي الأخبار وما هي العلوم التي استقرت عليها حالة قريش لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فكان يأتيهم بالأخبار، وكانت أسماء تأتيهم بالطعام، وكان عامر بن فهر يرعى حول هذا الجبل غنيمات ويحلب لهم ويسقيهم بالليل. تمت هذه ثلاثة أيام، خرج من الغار وقد أعمى الله تعالى أبصار عدوهما، فخرج جميعا حتى يكملوا هذه المسيرة. في هذه الأثناء سلك بهم عبد الله بن أريقط طريق الساحل، فساروا ومشوا جميعا، وكان مما صاحبهم راعي أبي بكر الصديق عامر بن فهر صاحبهم في هذه الرحلة. الهجرة الكبرى التي هاجرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من هذا الكهف وهذا الغار نظر إلى مكة وقال لها يخاطبها: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، وإنك لأحب الأرض إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أريقط كان دليلا يعرف أين اتجاه المدينة، فسلك معهم طريقا آمنا الذي كان قد اشتهر بعد ذلك بطريق الساحل. ما هي الحوادث التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق، وماذا فعلوا، ومن اعترضهم في طريق الهجرة، وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الحلقة القادمة سنذكر ذلك ونعرفه بإذن الله، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.